فضيلة الشيخ، إمام يسأل كيف يكون دعاء التعوذ من الأربع آخر الصلاة، هل بالجمع أم لنفسه فقط؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الداعي يدعو لنفسه في الأصل، والأمر في الحديث متعلق في كل مصل بحسبه، ولا بأس بالإمام أن يدعو لمن وراءه في سجوده وبعد التشهد، ويقتصر في الوارد على الوارد، فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ أن يتعوذ كل إنسان في نفسه، ولا مانع أن يتعوذ بذلك إذا كان الدعاء مشتركا، أما إذا كان في الصلاة فإن كل مصل في نفسه مأمور بهذه السنة أن يتعوذ بالله من الأربع، ولذلك الأصل أن يدعو الإمام على هذا الوجه، وإن دعا بصيغة الجمع فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.